الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن كتاب الطهارة. حديثنا عن كتاب الطهارة. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. بدأ الشيخ بكتاب الطهارة ولم يعرف، لم يأتي بالتعريف المعتاد عند الشراح، لذلك الطهارة لغة هي النظافة. إذا سمعنا كلمة الطهارة يبقى من حيث اللغة تعني النظافة والنزاهة عن الأدناس، هذا تعريف النووي. وزاد الخطيب الشربيني مبينا معنى الأدناس فقال أن الأدناس إما حسية كالنجاسات وإما معنوية كالعيوب. يبقى النووي قال النظافة الطهارة هي النظافة والنزاهة عن الأدناس. وزاد الخطيب الشربيني مبينا معنى الأدناس فقال أنها تنقسم إلى أدناس حسية ويقصد بها النجاسات، وإلى أدناس معنوية وهي العيوب يعني المعاصي. لذلك زاد قليوب مبينا معنى العيوب التي قلنا هي المعاصي فقال كالحقد والحسد والزنا والغيبة والنميمة وهكذا. هذا من حيث التعريف اللغوي. أما عن التعريف الاصطلاحي فعندنا تعريفان للطهارة. الأول زوال المنع المترتب عن الحدث والخبث. زوال المنع المترتب على الحدث والخبث يعني يا جماعة إذا أحدث المرء فإنه يمنع من الصلاة، وإن صلى فإن صلاته باطل لا يقبل الله عليكم السلام. يشوش علينا يعني هنا بنصوم يعني مثلا كده كده بتاع بستنى حضرتك يعني في الدرس يعني ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير. فنقول يا جماعه التعريف الاول عندنا زوال المنع المترتب على الحدث والخبث. فاذا احدث المرء او تلبس بنجاسه فإن صلاته لا تصح، فمن صلى بغير وضوء فحكم الصلاة يا جماعة باطل. فلما توضأ زال هذا المنع وصحت صلاته. كذلك إذا تلبس بنجاسة فإن صلاته لا تصح، فإذا أزالها بالغسل فإن صلاته يا جماعة تصح. يبقى التعريف الأول زوال المنع الذي ترتب على وجود حدث أو خبث. عندنا يا جماعة هذا التعريف ابن حجر الهيتمي قال هذا التعريف هو تعريف حقيقي للطهارة. قال عليه يا جماعة تعريف حقيقي للطهارة. وأما التعريف الثاني الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم، يعني هذا التعريف أو الاتجاه التعريفي هو الذي ذكره النووي في مجموع. فقال لنا يا جماعة أن الطهارة رفع حدث أو إزالة خبث، وأحيانا قال إزالة حدث وخبث، أو في معناهما اللي هو التيمم يعني، أو على صورتهما ويقصد بها الأغسال المسنونة. فهذه لا ترفع حدثا ولا تزيل نجاسة، ولكنها على صورة الوضوء على صورة الغسل لذلك قال على صورتهما. هذا التعريف الثاني سماه ابن حجر التعريف المجازي، التعريف المجازي. إذن الاتجاه عندنا في المذهب في التعريف إما أنه يتكلم عن زوال المنع الذي ترتب على وجود حدث أو خبث، أو أنه إزالة الحدث وإزالة النجس، أو رفع الحدث وإزالة النجس، أو ما كان في معناهما أو على صورتهما. قال الشيخ: والطهارة شاملة للوضوء والغسل، حدث الأصغر والحدث اللي يا جماعة الأكبر. فالوضوء إنما هو رافع للحدث الأصغر، لأن وقد الوضوء يعني، والغسل إنما هو رافع للحدث الأكبر. طيب، وإزالة النجاسة وهي شاملة يعني الطهارة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة. هو لم يفرع في إزالة النجاسة لوجود باب، هذا الباب يتعلق بالنجاسات وكيفية التطهر منها، ودي هنتكلم عنها يا جماعة. والتيمم يدخل في معنى الطهارة، نعم، والتيمم أيضا سيأتي في بابه. قال الشيخ: وبدأ ببيان الماء الذي هو الأصل في آلاتها، أي في آلة الطهارة. خلي بالكم من الحتة دي، يعني في عندي أدوات تستخدم في التطهير، هذه الأدوات أصلها الماء ابتداء، يبقى الأصل فيها ليه يا جماعة؟ الماء. والتراب في حالة التيمم، والتيمم إما لفقد الماء حسيا أو شرعيا، يبقى معنى ذلك أدوات التطهير أولا الماء وهو الأصل، وعند فقده كان التيمم. أدي اثنين. كذلك الدابغ في الدباغ، دباغ الجلود، جلد الميتة لحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول وهو طاهر، فإنما هي تنجست بالموت وتطهر بالدباغ. فالدابغ إنما هو وسيلة من وسائل تطهير الجلد. بقوا ثلاثة. طب الرابع، الاستحالة. الاستحالة عندنا في المذهب، وتسمى أحيانا على ألسنة فقهاء المذهب التخلل، وتتعلق بالخمر، إذا تخلل فصار خلا يطهر بذلك. يبقى الأدوات كم يا جماعة كده؟ أربعة. زاد بعض أهل العلم غير الشافعية الجفاف عند الحنفية، وتوسعوا في الاستحالة، وهذا في بابه سنتكلم عن هذا. يبقى معنى ذلك قال: وبدأ ببيان الماء. لماذا؟ لماذا قدم الماء على بقية هذه الأدوات؟ قال: لأنه ليه يا جماعة؟ الأصل. لأنه الأصل، لأن باقي الأدوات المستخدمة في التطهير محصورة في مفردات بعينها، ولكن الماء بابه واسع مفتتحا بآية دالة عليه، على الماء. كما فعلوا، ماذا يقصد بكلمة كما فعلوا؟ من هم الذين فعلوا؟ الشافعي والأصحاب. في كل الكتب المتقدمة يبدأون كما بدأ الشافعي بهذه الآية، فإذا كما فعلوا يقصد بها الشافعي والأصحاب. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كلمة طهور تعني مطهر، أي يستخدم في التطهير، في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، ويعبر عنه، بدأ يتكلم عن أول نوع من أنواع الماء، هذا النوع الذي يوجد في الأرض بكميات كبيرة، ما نزل من السماء، ما نبع من الأرض، هذا الماء الكثير الذي يستخدم في التطهير سماه بالمطلق. يبقى ده أول نوع يا جماعة، أول نوع من الأنواع المطلق، ويسمى أيضا بالطهور. النوع الأولاني من أنواع الماء يسمى بالطهور ويسمى بالمطلق. قال الشيخ: ويشترط لرفع الحدث والنجس الذي هو الأصل في الطهارة، يشترط يا جماعة ماء مطلق. يبقى معنى ذلك أن هذا الماء المطلق حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. يبقى هو يتكلم عن الحكم، يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، بيان للحكم، ده اسمه بيان للحكم. طيب، في عندي هنا جزئية صغيرة. النووي قال يشترط، فغير عبارة الرافعي في المحرم. احنا قلنا ان الكتاب ده هو اختصار منقول منين يا جماعة؟ من المحرر بتاع مين؟ الرافعي. الرافعي في هذه الجزئية قال لا يجوز لرفع الحدث، أو لا يجوز رفع الحدث والنجس إلا بماء مطلق. قدم كلمة إيه؟ لا يجوز، فغيرها النووي إلى كلمة يشترط. ليه؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، مش كده يا جماعة؟ أنا مش متوضي، ينفع أصلي؟ لا. يبقى يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. يبقى معنى ذلك يفيد عدم الصحة. فمعنى ذلك أن الحدث لا يرفع والنجاسة لا تزال إلا بهذا الماء، فلا يستطيع أي نوع من أنواع المائعات أن ترفع حدث أو أن تزيل نجس. فمن توضأ بخل أو توضأ بماء مستعمل أو توضأ بعصير فهذا الوضوء لا يصح. ليه يا جماعة؟ لأن احنا اشترطنا في هذا الوضوء أن يكون بماء إيه؟ مطلق، مش كده يا جماعة؟ فكان عبارة النووي الذي استخدمها أولى، لأن كلمة لا يجوز تفيد الحرمة ولا تفيد الصحة. لا يجوز كلمة واسعة، تفيد الحرمة مع البطلان وتفيد الحرمة مع الصحة، عشان كده غير النووي الكلمة وقال يشترط، لأن الشرط يلزم من عدمه. ليه يا جماعة؟ العدم. فهمنا الحتة دي؟ يشترط لرفع الحدث. إيه هو الحدث؟ قال للحدث لغة الشيء الحادث، واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ثاني. أمر اعتباري غير محسوس، يعني يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني إيه؟ الرجل صاحب العذر اللي عنده سلس بول، أو المرأة المستحاضة اللي عندها نزيف، تتوضأ للصلاة وتصلي مع نزول الدم ومع نزول البول، وهذه من النواقض، ولكن صحت الصلاة للعذر للرخصة. أما هنا فبيبين أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لازم يا جماعة التعريف يكون مانع جامع، جامع لكل مفردات الشيء الذي يعرض، يمنع من دخول غيره. عشان كده حتجد التعريفات كلماتها قليلة ولكنها تشمل مفردات الشيء وتمنع من دخول غيره. طيب، يشترط لرفع الحدث والنجس، النجس لغة الشيء المستقذر، أما اصطلاحا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص أيضا. قد يصلي متلبس بنجاسة وصلاته صحيحة لعذره، كما كان الصحابة يصلوا في جراحاتهم، والدماء عندنا نجسة، يصلوا في جراحاتهم أصحاب أعذار، يبقى مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا توجد رخص، حيث لا مرخص. عندنا يا جماعة الحدث وهو على أنواع ثلاث، البعض قال نوعين والبعض قال ثلاث، لا حرج. عندنا حدث أصغر وهو يتعلق بنواقض الوضوء، حدث متوسط إنما هو ما أوجب الغسل من جماع وإنزال، وحدث أكبر أوجب الغسل ولكن من حيض ونفاس. البعض قال حدث أصغر يوجب الوضوء وهو النواقض، وأكبر يوجب الغسل، لا حرج في ذلك. هنا في فائدة، نعم، ما احنا قلنا أن أصحاب الرخص أصحاب الأعذار يصلون مع تلبسهم بالنواقض وبالنجاسات. اللي عنده ثلاث بول، البول نجس والبول ناقد من نواقض الوضوء، ولكنه يرخص له أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي، وإن نزلت هذه الأشياء فلا تنقض وضوء، لا تنقض وضوءه، يصلي وصلاته صحيحة. هذا صاحب عذر. هنا يا جماعة فائدة مهمة جدا، إذا ما رأيت في أي كتاب من كتب الفقه كلمة حدث بس، فإنما يقصد بها الحدث الأصغر، ولا يكون الحدث أكبر إلا إذا نص عليه مقيدا، يجيب قيد يقول لي أكبر، إنما إذا أطلقها كان المعنى الحدث اللي يا جماعة الأصغر اللي هو يعد من نواقض الوضوء. طيب، قال الشيخ يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق، اللي احنا قلنا عليه ماء طهور، عرفه فقال وهو ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد. عرف لنا الماء الطهور يا جماعة وقال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. في المحرر قال بلا إضافة، فغيرها النووي إلى بلا قيد، وفي روضة الطالبين للنووي قال: بلا إضافة لازمة. العاري عن الإضافة اللازم، حط كلمة إيه يا جماعة؟ لازم. ودي مهمة أوي. إذن ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، القيد ده يا جماعة ينقسم إلى قيدين، إلى قيدين. الأول نطلق عليه القيد اللازم، والثاني يسمى بقيد غير لازم. إيه الفرق بين الاثنين؟ القيد الغير لازم هبدأ به. الشيخ هنا قال لي لموافقة الواقع، وإحنا بنقول القيد الغير لازم لا يلزم هذا الماء دوما، يعني ممكن يذكر الماء من غير. لما نيجي نقول ماء النهري، ماء البئر، كلمة النهر وكلمة البئر، يمكن أن نقول عن الماء أنه ماء وفقط، ويمكن أن نسميه أن هذا الماء مصدره المطر، مصدره البئر. ولكن إن قلت لك اعطني كوبا من الماء، فجئت لي بكوب من ماء البئر أقبله، من ماء النهر أقبله، يبقى ده اسمه قيد غير لازم، يعني لا يكون لازما للماء دوما، يمكن أن يذكر الماء من غيره. والشيخ هنا زي ما هنبين قال لموافقة الواقع إن إحنا بنحدد مصدر هذا الماء. وأما القيد اللازم فالماء المطلق الطهور لا يقيد بقيد لازم. زي إيه يا جماعة؟ ماء الورد، هل يمكن أن نقول عن ماء الورد بأنه ماء ونسكت؟ لا يصح. لو قلت لرجل ائتيني بماء، هل يفهم أن يأتيك بماء ورد؟ أبدا، ما ينفعش. فهذا قيد لازم لا ينفك عن الماء. المرأة اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر احتلاما، هل عليه غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، المني، المني. لا نستطيع أن نقول عن المني ماء ونسك، نقول ماء الرجل، ماء المرأة. فهذا قيد لازم لا ينفك عن الماء. عشان كده قال لنا إن الماء المطلق ما يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم. عشان كده إضافة الروضة حلوة كويسة. فإذا أضيف إلى قيد غير لازم يبقى لا حرج إطلاقا. تعالوا نقرأ ماذا قال الشيخ. قال المحلي: وإن قيد لموافقة الواقع كماء البحر يبقى لا حرج، هذا قيد غير لازم، بخلاف ما لا يذكر إلا مقيدا، ما لا يذكر إلا مقيدا لا بد من القيد مع الماء، هذا ليس بطهور كماء الورد. فهذا المقيد قيدا لازما لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. ضرب لنا مثالين لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يفهم من ذلك أن الماء المطلق هو الذي يستخدم في رفع الحدث وفي إزالة الخبث، وعند فقده نقلنا الله تعالى إلى التيمم، فدل على اختصاصه بالطهارة. الآية دي جميلة. فلم تجدوا ماء، هل نذهب إلى مائع من المائعات؟ ماء الورد ده مائع، المائع يعني السائل، سوائل العصير، الشربة، أي حاجة، الخل، هذه مائعات ولا تسمى ماء، وإن سميت لابد من القيد اللازم كماء الورد. فربنا بيقول فلم تجدوا ماء، والماء ينصرف إلى الماء المطلق، وهو الذي سمي ماء بلا قيد، وإن قيد كان القيد ماله يا جماعة، لازم ولا غير لازم؟ غير لازم. فعند فقد هذا الماء نقلنا الله تعالى إلى يا جماعة إلى التيمم، إلى التراب، فدل على اختصاص الطهارة بإيه؟ بالماء. طيب، قال ولا المنجس، يعني الماء المقيد لا يزيل النجاسة، ودلل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم حين بال الأعرابي في المسجد، فقال النبي صبوا عليه ذنوبا من ماء. حلوة الحتة دي، صبوا عليه ذنوبا من ايه يا جماعة؟ من ماء. قال الشيخ والأمر للوجوب، والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان، يبقى صبوا عليه ذنوبا من ماء، تقييد أن في الذنوب ماء يفيد تعيينه في إسقاط الواجب، يبقى هذا قيد يا جماعة، صبوا عليه ذنوبا من إيه؟ من ماء، كان ذلك قيد، قيد ما في الذنوب بأنه إيه؟ ماء الذي ينصرف إلى الماء اللي إيه يا جماعة؟ المطلق. عشان كده دل على تعيين الماء وعلى اختصاصه بإسقاط الواجب اللي هو تطهير المحل. وصلت يا جماعة؟ قال الشيخ فلو رفع مائع غيره، قلنا المائع اللي السوائل سوى الماء، الخل، العصير، أي مشروب من المشاريب، كل هذه تسمى مائع، العسل، الزيت مائع، كل السوائل تسمى ماء. فلو رفع، أي رفع الحدث وأزال النجاسة، مائع غيره، ما نقلنا الله تعالى إلى الإيه يا جماعة؟ إلى التيمم. فقال فلو رفع مائع غيره ما وجب غسل البول به، أي بالماء المطلق، ولا التيمم عند فقده، أي عند فقد الماء الإيه يا جماعة؟ الماء المطلق. طيب، وحتى خير، تفضل. لا، ليس هذا هو المعنى، فإن الماء الذي يعرف عند الناس ويقصد به هو الذي يخلو من الإضافة اللازمة، هو الماء المطلق الذي قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله تعالى، قال النبي في بئر بضاعة إن الماء طهور، وقال في البحر هو الطهور ماؤه، هذا هو الماء، هذا هو الماء الذي لا يصلح إلا لذلك. عشان كده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح أنه توضأ أو اغتسل إلا بماء، زي ما هنيجي بعد كده ونوضح الموضوع. نعم، آه ميت ليه؟ تمام، جميل، سؤال حلو. بيقول أليس هذا تغير؟ لو العصير تغير، ماء الورد لا يقصد ماء ووضع عليه ماء ورد، لا، هو الماء الذي يسمى بماء الورد الصافي. ماء البحر متغير، نعم، فلماذا حكمنا على هذا بأنه طهور مع كونه قد تغير بانعقاد الملح، بانعقاد الملح فيه، ولم نحكم على هذا؟ دائما يا جماعة قد نرى أحيانا بعض المسائل التي تخالف السياق يحكم عليها بنص لا يتعدى إلى غيره. بمعنى بيع السلم، بيع السلم هو بيع مجهول، بيع مجهول، ولكنه موصوف في الذمة، السلعة مش موجودة، غير موجودة في مجلس التعاقد، ومع ذلك استعاض النبي عن وجودها أن تكون محددة بصفاته. عند الشافعية وبعض أهل العلم لا بد من حضور السلعة، وبيع الغائب في الجديد لا يصح. فمعنى ذلك أن النبي أجاز هذا الأمر، هذا البيع، على خلاف القاعدة المضطردة، ليا جماعة تيسيرا على الناس. النبي نهى عن بيع الغرر، بيع الجهالة، ومع ذلك نرى أن هناك بعض الأشياء حدث فيها تسامح كبيع البيض. البيض السلعة أنت مش شايف، وهذا نوع من أنواع الغرر، ومع ذلك أجيزت. ليه يا جماعة؟ لأن هذا الأمر لا يباع إلا بهذه الكيفية، فأجازها الشارع. أيضا بيع العرايا، مزابنة، اللي هو بيع التمر بالرطب على الشجر، هذا بيع لا يصح، لأن كلاهما من جنس واحد، التمر والرطب من جنس واحد، فإذا اتحدت الأجناس والعلل لابد من تحقيق عدة أمور: المماثلة والتقابض في مجلس العقد. طب المماثلة غير متحققة، يعني إيه مماثلة؟ حديك كيلو بكيلو، بلح ببلح. طب هذا التمر جاف ليس فيه ماء، والرطب على أصول الشجر بها ماء، طب يا ترى التمرة دي تساوي قد إيه من الرطبة دي؟ لا أعرف، لا أعرف، ممكن 2-3-1.5، لا أدري. إذا معنى ذلك لوجود عدم المماثلة فهذا بيع لا يجوز، ولكن النبي أجازه لمن؟ للفقير الذي لا نخل له. إذا هناك حالات معينة تخالف القاعدة المضطردة، أجازها النبي لعلة معينة. ماء البحر قال عنه النبي أنه طهور، أنه طهور، هو الطهور ماء، فخرج من القاعدة المضطردة. وإذا خرج يبقى هذا على وجه الخصوصية، فلا يجوز لهذا الاستثناء أن يقاس عليه. معايا يا شيخ؟ يبقى القاعدة بتقول إن المتغير ما ينفعش، ولكن التغير زي ما هنيجي كمان شوية نتكلم عنها، التغير لأسباب معينة أجازها الشارع، وطالما أجيزت فتأخذ حكمها، فتأخذ حكمها، ولا يجوز أن نقيس عليه. الكلام ده هيجي وإحنا بنتكلم عن نتوسع في هذا. طيب، ويشترط الماء المطلق أيضا في غسل المستحاضة، المرأة اللي عندها نزيف، والغسل المسنون، والوضوء المجدد، ونحو ذلك مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة، كالغسلة الثانية والثالثة فيهما. لماذا يشترط الماء المطلق في هذه؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بشرطها الوضوء، والوضوء يحتاج إلى ماء مطلق. طيب، لي ذكر هذه الجزئية في هذا الموضع دفعا للالتباس. هو يتكلم على أن الماء الطهور يرفع الأحداث ويزيل النجاسات، فقد يتبادر إلى ذهن المستمع أن غيره يصلح في الأغسال المسنونة، فكان لابد من التدليل ومن التنصيص على هذا الأمر إزالة للإيه يا جماعة؟ للالتباس. طيب، قال الشيخ، بدأ انتهى الأول من تعريف أول نوع من أنواع الماء اللي هو الماء الطهور، ولكن الماء الطهور في الدنيا ربما تغير، تغير بسبب ممره زي البحر كده بقى مالح، تغير بسبب وقوع أشياء فيه، عشان كده بدأنا نتكلم ونفرع على هذا الماء. فقال النوع الثاني من أنواع الماء: فالمتغير بمستغن عنه، ويشترط في هذا الشيء الطاهر الذي يمكن أن نصون الماء منه أن يكون مخالط وطاهر. هذه شروط. قال للماء ربما وقعت فيه أشياء طاهرة فغيرته، فكيف نحكم على هذا الماء؟ هل يبقى طهور ولا يخرج من دائرة الطهور ليدخل إلى نوع جديد يسمى طاهر؟ خلي بالك. فبدأ يتكلم عن أول حالة: فالمتغير سواء كان قليل أو كثير بمستغن عنه. وضرب لنا مثال كزعفران، بلاش كده، الماء هذا وضع عليه اليانسون، وضع عليه الشاي فتغير بالشاي وتغير باليانسون تغيرا كثيرا فاحشا، تغير في لونه وطعمه ورائحته. طيب، هل الماء لزما أو لزاما أن يقع فيه اليانسون؟ أبدا، اليانسون شيء والماء شيء ثاني. إذن قال المتغير بمستغن عنه، واشترط في هذا الشيء اللي احنا قلنا عليه الشاي أو اليانسون أو الزعفران أن يكون مخالط. كلمة مخالط يعني يذوب في الماء، يستهلك في الماء، لا يمكن فصله عن الماء. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، فإن كان متنجسا حكمنا على الماء بالنجاسة أنه تنجس. يبقى قال فالمتغير بمستغن عنه، وقلنا هذا المستغنى عنه لا بد أن يكون شروطه أن يكون إيه يا جماعة؟ مخالط. يعني إيه مخالط؟ يذوب في الماء، ولا بد أن يكون طاهر عشان نطلع منه مين يا جماعة؟ عشان نطلع منه المتنجس. مثاله إيه؟ قلنا الشاي، اليانسون، الزعفران. وقال لي وأن يكون التغير فاحشا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء. إذا رأيت هذا اليانسون لن تستطيع أن تقول أنه ماء. لو رأيت الشاي عمرك ما هتقول أنه ماء، مع أن الماء يدخل في تكوينه. إذن النوع الثاني من أنواع الماء هو الماء المقيد بقيد لازم. هذا القيد اللازم هو عبارة عن أشياء طاهرة الماء يستغنى عنها، الماء يمكن أن نفصله عنها زي ما قلنا اليانسون، وأن يكون هذا الشيء طاهر، وأن يكون مخالط يعني يذوب، وأن التغير يكون كثيرا. ما الحكم؟ قال غير طهور. يبقى إذا تغير الماء بهذه الكيفية حكمنا عليه أنه طاهر في نفسه، يؤكل يشرب ولكنه ليس بطهور، لا نرفع به حدث ولا نزيل به يا جماعة خبث. قال الشيخ: كما أنه غير مطلق، قلنا أنه مقيد بقيد لازم فلا يسمى مطلق. يبقى هنا يا جماعة هذا الماء المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر يذوب فيه سميناه أنه مقيد وسميناه أنه غير مطلق. قال: إذ ما صدق الطهور والطهور والمطلق واحد. يعني أن هذه مفردات لشيء واحد وهو الماء الطهور، ولكنها تختلف في مفهومها. هذه اصطلاح منطقي يا جماعة، هذا اصطلاح منطقي. ما صدق ده اصطلاح منطقي عند المناطق يفيد تعدد مفردات شيء واحد أو أجناس لشيء واحد. لو قلنا إنسان يندرج عليكم جميعا فهذا يسمى ما صدق، وعندنا شيء يسمى مفهوم، مفاهيم تختلف. يعني عندي هذه العبارة هنكتب عليها كده، هذه العبارة اللي عندكم معنى منطقي أو لفظ منطقي أفاد أن هذا الماء المطلق يا جماعة أو الطهور يصدق عليه معنى الطهور، ويصدق عليه معنى يصدق عليه مسمى الطهور ومسمى المطلق، وإن اختلفت المعاني. فالطهور هو الذي يصلح لرفع الحدث وإزالة الخبث، والمطلق هو الذي لا يقيد. يبقى المفاهيم تختلف ولكنها تجمع كمفردات لكلمة واحدة. هذا بس معنى منطقي كده واحنا ماشيين. قال: فالمتغير بمستغن عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه حكم يا جماعة غير طهور. طيب، ولا يضر، دخل على تغير النوع آخر. التغير ده أنواع، في نوع يتغير بشيء يمكن للماء أن يستغنى عنه، إذا كان هذا التغير كثيرا أخرجه من دائرة أنه طهور وأدخله في دائرة أنه يا جماعة طاهر. جميل. وإن كان التغير يسيرا فلا يخرجه ذلك عن كونه طهور. إزاي؟ في حديث مهانئ عند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة في إناء قصعة بها أثر العجيب. يبقى الماء حصل له إيه؟ تعكر، تغير تغير يسير، ومع ذلك اغتسل النبي به. يبقى دل على أن التغير لو كان قليلا لا يضر، ولو كان كثيرا ضر. بس نرجع وننظر في الشيء الذي غير الماء، فإن كان هذا مستغنى عنه يعني يمكن صون الماء عنه، يبقى حيطلع المية من كونها طهور إلى كونها يا جماعة ماء طاهر. أما إذا كان هذا الشيء الطاهر يمكن، لا يمكن للماء أن يستغنى عنه، زي مية البحر، الملح اللي موجود في الأرض الذي ذاب في الماء، هل يمكن أن نمنع هذا الماء من أن يتحول إلى ماء به ملح قد انعقد فيه؟ لا، ما نقدرش. هل يمكن أن نصون الترع والمصارف من التراب ومن الطحلب ومن ورق الشجر؟ ما أقدرش، لا أستطيع. إذن هذا نوع من أنواع التغير، وربما كان فاحشا، ولكن نحكم على الماء بأنه طهور. ليه يا جماعة؟ لأننا لا نستطيع أن نصون الماء عن هذا التغير، لا نستطيع أن نحافظ على الماء أن يتغير بهذا. عشان كده يا جماعة عندي قاعدة جميلة بتقول لي المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. طالما لا نستطيع فنحكم على الماء بأنه طهور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر. وصلت؟ تعالوا نقرأ. قال: ولا يضر في الطهارة تغير لا يمنع الاسم، إما لقلته زي ما قلنا حديث أم هانئ، ولا متغير بمكث، الماء أصبح ماء راكدا في مكان فتغير، أو تغير بطين أو بطحلب. إيه هو الطحلب؟ نبات ينبت في الماء، ده تعريف النووي في الدقائق. أو كان التغير بسبب المقر والممر، مر الماء على أرض بها كبريت فتغير طعمها ورائحتها، رائحة الماء، أو زرنيخ فتغير لونه، لون الماء. ولكن هذا المقر وهذا الممر لا نستطيع أن نصون الماء من أن يتغير بذلك كماء البحر. عشان كده بنقول هذا التغير حتى وإن كان كثيرا لا يخرج الماء عن كونه طهور، فلا يمنع هذا التغير من إطلاق الاسم، يعني اسم الماء عليه، وإن كان شبها بالصورة الأولى في التغير. ولكن الفرق بين الحالتين إن الحالة الأولى تغير الماء بشيء يمكن أن يفصل، لا من الأشياء التي يستغنى عنها الماء. يبقى الماء ليس بالضرورة أو لا نستطيع أن نفصله عن ذلك. الذي لا نستطيع أن نفصله يبقى طهور، اللي نستطيع أن نصونه عن الماء إذا وقع في الماء فغيره تغيرا فاحشا، خرج الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر. أما التغير إن كان يسيرا فلا حرج. طيب، قال الشيخ: أو تغير بتراب طرح فيه في الأظهر. نقف عند الحتة دي بقى. أو بتراب طرح فيه، ودي عبارة المنهج والمحرف، ولكنه في الشرحين الرافعي في الشرح الكبير والصغير وكذلك النووي في المجموع والروضة حطوا كلمة قصدا، أو بتراب طرح فيه قصدا في الأظهر. كلمة الأظهر دي تفيد أن المسألة فيها إيه؟ فيها قولين، وكلاهما صحيح، ولكن أحدهما أظهر من الآخر بدليل. ولكن المسألة ما فيهاش كده، المسألة بتقول لي أن التراب إذا طرح في الماء فإن الماء يبقى طهور، وهناك قول أو وجه ضعيف قال أنه يتغير. يبقى المقابل للقول القوي ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. فكان الأولى أن يقول مشهور أو بتراب طرح فيه في المشهور، لأن احنا قلنا لو الشافعي لقولين كلاهما صحيح أحدهما أقوى هنسميه أظهر، ولكن لو عنده قولين واحد صحيح واحد ضعيف نطلق على الصحيح مشهور وعلى الضعيف غريب. إذا كانت الأقوال لأصحاب الشافعي هنسميها وجوب، لو القولين كلاهما صحيح هنقول على الأصح. يا جماعة أصح، إنما واحد قوي واحد ضعيف نقول على القوي صحيح وعلى الضعيف ضعيف. دي التقسيمة اللي اتكلمنا عنها في المرة السابقة. يبقى هنا عبارة المنهاج ليست بالقوي، كان الأولى أن يقول أو بتراب طرح فيه في المشهور. لو قلنا إن المسألة فيها قولين للشافعي، ولكن عندنا يا جماعة الروضة، روضة الطالبين، النووي قال ما فيهاش قولين، ده فيها وجهين. فيها إيه يا جماعة؟ وجهين. يبقى على هذا الخلاف، الخلاف في هل هي أقوال أو أوجه، كان المفروض يقول أو بتراب طرح فيه في المشهور أو في الإيه؟ أو في الصحيح. يبقى ده اعتراض، وهذا الاعتراض ذكره ابن النقيب وغيره. قال لأن تغيره بذلك، خلي بالكم تغيره بإيه؟ احنا كملنا أو بتراب، في جزء احنا قلناهوش أو صح، احنا نسينا جزئية يا جماعة مش كده؟ قلنا ولا متغير بمكث أو طين أو تحلب أو ما في مقره وإيه وممره، وكذا لا يضر متغير بإيه؟ بمجاور كعود ودهن. قبل كلمة التراب، في عندي حاجة اسمها الأشياء يا جماعة الطاهرة التي تقع في الماء، في منها مجموعة أشياء بتذوب في الماء زي الملح زي السكر زي اليانسون، أشياء بتذوب، فهذه أسميها يا جماعة مخالط، أسميها إيه؟ مخالط. وفي عندي أشياء طاهرة إذا وقعت في الماء لا تذوب زي السمنة والزيت، هنا مثل لها بعود ودهن. هذه الأشياء لو وقعت في الماء لا تذوب، يعني ممكن نفصلها، نسميها إيديات، نسميها مجاور، نسميها يا جماعة مجاور. يبقى الأشياء التي تقع في الماء إن ذابت تسمى مخالط، وإن بقت من غير ذوب يطلق عليها يا جماعة مجاور. والمجاور ده ليه ثلاث أشكال. الشكل الأول يظل مجاورا من بدايته إلى نهايته، لو جبت حجر ورميته في مية إذا وقع في الماء هل يذوب في الماء ابتداء؟ لا. هل بعد أسبوعين ثلاثة يذوب في الماء؟ لا. يبقى ده اسمه مجاور، ولكنه لا يذوب في الماء ابتداء وانتهاء. في نوع ثاني ربما أثر في الماء بداية ولكنه ينتهي في نهاية الأمر إلى أنه لا يذوب زي التراب. لو ألقيت ببعض التراب في المية يصبح الماء كدر ثم يصفو بعد ذلك، يبقى ده مجاور ولكن انتهاء وليس ابتداء. النوع الثالث هو المجاور ابتداء ثم بعد ذلك يذوب زي ورق الشجر. ورقة الشجر إذا وقعت في الماء فهي مجاور لا تذوب، ثم بعد فترة بتتحلل وتذوب في الماء. إذن المجاور هذه أشكال. يبقى احنا دلوقتي بنقول إذا وقع في الماء أشياء طاهرة مجاورة هل يؤثر على كون الماء يخرج من كونه طهور إلى طاهر؟ لا. يبقى يبقى الماء طهور حتى وإن تأثر تأثرا يسيرا. خلي بالك، يبقى عندنا الخلاف بس في التراب. جاء هو قال لنا إيه بقى؟ لأن المجاور تغيره تروحا، تروحا يعني الريحة بتاعته بس. ما أنا لما ألقيت دهن أو ألقيت عود عطور حتؤثر تأثر يسير في رائحة الماء، ولكن هذا مجاور وليس مخالط. فالماء حكمه يا جماعة طهور. والثاني كدورة، يعني التراب إذا وقع في الماء أصابه بكدر تغير، ولكن سرعان ما ينفصل عن الماء ويصبح الماء صافيا. عشان كده قال لي ان التغير بتاع التراب ده مجرد عكارة كدورة، فلا يؤثر ذلك في سلب صفة الطهورية عن الماء. طيب في الكتاب عندك قال والثاني، اكتب عليه القول الثاني او الوجه الثاني اللي قال ان التراب يؤثر في الماء فيخرجه من دائرة الطهورية الى دائرة انه طاهر، القول الثاني الضعيف. قال والثاني ان التراب يضر. ايه دليلكم يا جماعة؟ قالوا كالمتغير بنجس، كالمتغير بنجس. والفريق ده القول الثاني قال لي برضو الماء الذي وقع فيه أشياء مجاورة خرجت عن دائرة الطهورية، وقال لي والثاني القول الثاني يضر، يعني الماء اللي وقع فيه أشياء مجاورة أو اللي وقع فيه التراب هذا الماء خرج عن دائرة الطهورية. إيه دليلك؟ قال لي كالمتغير بنجس مجاور. انت جيت قلت لو وقعنا حبة أشياء هذه الأشياء لا تستهلك في الماء، لا تذوب في الماء، حنسميها مجاور. المذهب في الصحيح أن هذا الماء طهور. في قول عندنا ضعيف بيقول لي لا سلبت طهوريته. ليه يا جماعة؟ قال لي قياسا على الجيفة التي على شاطئ ماء، عندي حبة ماء صغيرة وجنبها جيفة لحيوان يتنجس بالموت، فإذا تأثر الماء في رائحته يبقى حكمنا عليه أنه متنجس. الحائز دي على دي. طيب يبقى والثاني يضر كالمتغير بنجس مجاور في الأول وزعفران في الثاني، يعني التراب الذي غير الماء قبل أن يصفو الحنئس على الزعفران الذي يستهلك في الماء فيسلبه طهوريته. بيرد الشيخ ويقول وفرق الأول بغلظ أمر النجس. ألا هنضعف هذا القول ازاي؟ انت جيت قلت لي ان المجاور هنقيسه على المجاور بالنجاسه، المجاور بحيوان قد مات وقع في الماء لم يذب ولكن غيرها في رائحته. قال له لا خلي بالك بقى، الفرق بين التغير في حالة الطاهر وفي حالة النجس هنبينها بعد كده، ولكن الفرق أن الماء إن تغير بنجس تغيرا يسيرا تنجس. تاني احنا قلنا الماء إذا تغير بطاهر تغيرا يسيرا يبقى طهور، والنبي اغتسل في إناء به أثر للعجيب، إنما في حالة النجس لا. لو تغير الماء تغيرا يسيرا بنجاسة تنجس، يبقى ما ينفعش تقيس دي على دي. الحيوان الذي وقع في الماء وأثر على رائحة الماء يتنجس الماء حتى لو كان التغير يسير، إنما الشيء الطاهر المجاور الذي لا يستهلك في الماء إذا غير الرائحة تغيرا حتى لو كان كثيرا فطالما لم يستهلك فيحكم على الماء بأنه طهور، وقد اغتسل النبي في إناء قصعة فيها أثر العجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من غسلت أم كلثوم بأن تضع في الثالثة يا جماعة سدر، وهذا يغير الماء حتما، ولكن لما كان التغير يسيرا لا يخرج الماء عن كونه يا جماعة عن كونه طاهر. لو وقع بعض الصابون القليل على الماء لا يؤثر، إنما لو زاد، لو جبت الغسالة حطيت فيها ماء حطيت فيها صابون ودارت، فهذا الماء أصبح مقيدا يسمى بماء غسيل، يبقى لا يسمى طهور يصبح طهور. طيب يبقى هو رد واعترض على القول اللي قال أن التغير بالمجاورة يخرج الماء عن كونه طهور وقاسها على النجاسة، قال أن هذا القياس مع الفارق، القياس لا يصح. أما بالنسبة لقياس التراب على الزعفران فالزعفران يستهلك دوما ابتداء ودوما، ولكن التراب وإن غير في البداية فإنه يصفو وينفصل عن الماء فيكون مجاور ولا يكون مخالط. نعم تفضل. لا هنتكلم عن الماء الجاري، في ماء راكد وفي ماء جاري، هنتكلم عن ده بالتفصيل لما نتكلم عن النجاسات. حاضر تفضل. الايه اللي جنبه يقول لي قال ايه؟ البرص اذا سقط في الماء ومات يتنجس وينجس الماء. هنتكلم لما نوصل للنجاسات، هنتكلم عن النجاسات، خلينا بس في الحاجات الطاهره. هنا بقى في كلام خطير جدا في موضوع التراب. خير ضابط اليسير على المذهب العرف، العرف يعني الماء الذي به عكاره، لو قلت هل هذا ماء سيقول المشاهد او الناظر نعم انه ماء، ده العرف بتاع الناس. انما لو زاد التغير حتى قيد لا يطلق الماء الا مقيدا هو ده المقيد. بصوا يا جماعه هنا لما رد اعترض على من قال ان المجاور انما يسلب الماء طهوريته واسهل على الحيوان الملقى في الماء وقد تروح اي تغيرت رائحته، ان النجاسه غير الاشياء الطاهره في القليل في التغير اليسير. جاء في التراب وقال لنا ابي رد على من قال ان التراب اذا وقع في الماء فان الماء يخرج عن كونه طهور، قال يا جماعه قال رد عليه بان التراب يسمى طهور بطهوريه التراب. ازاي؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية لمسلم قال وتربتها طهور، خلاص وتربتها طهور. إذن معنى ذلك هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. شافعي وكثير من المتقدمين يقولون بطهورية التراب، يبقى التقاء أشياء طاهرة، ولكن على كل أن الماء لا يذوب، أن التراب لا يذوب في الماء ولكنه ربما كدر ثم صفى بعد ذلك. طيب قال وأما المتغير بتراب تهب به الريح فلا يضر جزما، فلا يضر جزما. وبعدين قال لي ضبط المجاور. الضابط دائما يا جماعة مهم جدا، الضابط بيساعدني في حاجات كثيرة جدا. عندي حاجة اسمها قاعدة وحاجة اسمها ضابط. القاعدة هي قاعدة كلية بيندرج تحتها مسائل كثيرة في أبواب متعددة. لما نيجي نقول المشقة تجلب التيسير، قاعدة هندخل فيها الماء الذي تغير بسبب مقره أو ممره، هندخل فيها الرخص، جميع الرخص المشقة تجلب التيسير، هندخل فيها حاجة تانية مهمة زي ما قلنا بيع السلم والأشياء التي حدث فيها ترخص كلها تدخل تحت هذه القاعدة المسمى المشقة تجلب التيسير، دي قاعدة. إنما الضابط بيتعلق بالفصل أو بمسألة، يتعلق بكلمة بمسألة بفصل يسمى ضابط. إيه الضابط علشان ما تحترش؟ قال الشيخ الضابط بتاع المجاور ما لا يمكن فصله. يبقى المجاور تحفظ ما لا يمكن فصله عشان ايه؟ بيذوب. طب المخالط ما لا إيه؟ معلش انا اسف، المجاور ما يمكنه ايه؟ فصله. حبه زيت وقعوا في ميه، الزيت مش هيذوب. والمخالط ما لا يمكن ايه؟ فصل. تجيلنا هنا مسألة خطيرة جدا، لو جبت شوية مية سخنتها وتبخر الماء ثم تعرض لسطح بارد فنزل مرة ثانية، بقى عندي شوية مية، هذا الماء إذا كان طهور يبقى ما تولد منه طهور على الصحيح في المذهب. عندنا الحياة وجهين، ورجح النووي ما رجحه الروياني في بحر المذهب، وقال لي إن هذا تولد من طهور فهو طهور. طب إذا كان الماء المتصاعد ده البخار الذي نزل بعد ذلك وصار ماء كان من ماء متنجس، يبقى ما حكمه؟ قال تولد من نجاس فيبقى حكمه نجاس أنه متنجس. هذا هو هذه الفتوى في المسألة الجمع. وإن كان عند غير أصحاب المذهب قالوا العبرة بالماء، فإن كان هذا الماء لا يتغير في صفاته لونه طعم رائحته فيأخذ الحكم الأول اللي هو أنه طهور. ولكن المذهب عندنا ما تولد من الشيء أخذ حكمه، فما تولد من طاهر فهو طاهر، وما تولد من نجس فهو يا جماعة فهو نجس. فهمنا الحتة دي يا جماعة؟ على هذا الضابط الملح مجاور أو مخالط؟ الملح ها هنقول يا جماعة الملح مجاور، هو بداية هو مخالط بيزوف المي، إنما دي حالة استثنائية إن أنا أسخنه والمية تطلع وتترك الملح، فهنا استطعت ان انا افصل، مش كده؟ يبقى لهذا الضابط حط استثناء، الا اذا غلي الماء قمنا بغلي الماء ففصلناه عن ايه؟ عن هذا المخالط. ها طيب نكمل المشمس. نعم تفضل. بص يا مشي، في نقطه العلماء اتكلموا فيها، لو جبت ميه وعالجتها ببعض المواد، الماء دي كان متنجس، ماء متنجس وعولج بمواد كيميائية حتى سلبت هذه الصفات التي كانت طارية على الماء، يعني نجاسة، حطينا بعض المواد الكيميائية فزلنا هذه النجاسات وعاد الماء إلى طبعه، ما حكمه؟ الإجابة أنه يبقى متنجس. ليه يا جماعة؟ لأن هذه المواد التي أضيفت ربما كانت ساترة، ربما كانت ساترة للنجاسة تخفيها ولا تزلها، عشان كده الحكم أنها نجسة. عملية التقطير إن أنا أغلي وبعدين أكثف الماء اللي نزل، إن كان هذا الماء غير متغير في صفاته بهذه النجاسة ما حكمه؟ المذهب عندنا قال أنه يبقى على أصله الذي كان أنه متنجس. ولكن هناك من الأقوال الأخرى التي قالت زي ما قلنا أن العبرة بهذا الجديد، ودي مسألة كبيرة أو في باب الاستحالة، طالما أن هذا الجديد ليس فيه من صفات التغير بتاعة النجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة حكمنا أنه طهور. هذا قول موجود عند الحنفية، ولكن عندنا أنه طالما تولد من نجاسة فيبقى بهذه الصفة، وإن تولد من طهور فيبقى طهور. ده الحقيقة حتى احنا قلنا ده الصحيح، لأن في قول ثاني قال لا يقاس على العرق، يترشح من الجسم، لما بشرب مية بتطلع عرق، هذا العرق طاهر وليس بطهور. ففي خلاف في المسألة، ولكن الذي صححه النووي خلفا أو تبعا لما صححه الروياني في بحر المذهب أنه لو تولد من طهور يبقى طهور. نأخذ الجزء بتاع المشمس. يلا عم الشيخ. قال الشيخ رحمه الله: ويترك المشمس أي ما تدخلته الشمس في البدن خلف الرأس بأن يكون بقطر حار كالإزاز في إيداء طبع كالحديد، لأن الشمس بحدتها تفصل منه ذروة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسكونتها خيف أن تقدر عليه لتحبس الدم فيدخل البرص، بخلاف المسخن بالنار فلا يكره لذهاب الذروة بها. نعم. المشمس حكمه أنه يكره. ما هو الماء المشمس؟ قال: ما سخنته الشمس. يبقى تعريف الماء الذي يتعرض للشمس حتى تزداد حرارته يسمى ماء مشمس، أي سخن بالشمس. هذه مسألة نتكلم فيها بشيء من التفصيل. يكره المشمس، نوع الكراهة دي يا جماعة، أول مسألة قبل نوع الكراهة. عندنا في المذهب كراهة تسمى كراهة إرشادية، وهناك نوع من الكراهة يسمى كراهة تنزيهية شرعية. أما الكراهة التحريمية فده اصطلاح حنفي، اصطلاح الجماعة الحنيفية، وربما استخدمه بعض الشافعية تدليلا إلى أنه أقرب إلى التحريم. يبقى الكراهة هنا نوعين: إرشادية وكراهة تنزيهية. الإرشادية مصدرها الأعمال في الدنيا، إذا كان هناك عمل من الأعمال فيه ضرر يسمى نوع الكراهة دي بكراهة إرشادية، طالما لا يوجد دليل يندرج تحت هذه المسألة أو يندرج تحتها هذه المسألة. أما إذا كانت المسألة لها دليل يبقى نسمي الكراهة إيه يا جماعة؟ كراهة تنزيهية. يبقى الكراهة الشرعية التنزيهية لها دليل، والثاني كراهة إرشادية تتعلق بمصالح العباد. نضرب مثال للكراهة التنزيهية. تنزيهية، النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال: إذا قام أحدكم من نوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. يبقى في نهي هنا أن نضع، أو من قام من نومه أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وعلل ذلك النبي بقوله: فإنه لا يدري أين باتت. يعني لو كان في اليد نجاسة أثرت على الماء وأفسدته، عشان كده أمر بأن يغسل أو أن تغسل اليد ثلاثا قبل وضعها في الإناء. النهي يا جماعة زي الأمر، الأمر إنما يدل على الوجوب حتى تأتي القرينة فتصرفه من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، قاعدة من القواعد الأصولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. أمر أفاد الوجوب؟ نعم. ثم قال لمن شاء، فهذه قرينة صرفت هذا الأمر إلى الندب. قال ربنا: فإذا قضيت الصلاة فانتشر، سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعد كده ربنا بيقول إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أمر، والأمر يدل على الوجوب إلا إذا وجدت القرينة الصارفة تصرفه إلى الندب أو إلى الإيه يا جماعة؟ الإباحة. فقال لي أن الأمر بعد الحذر يدل على إسقاط الحذر وعلى إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحذر. نفهم، الانتشار في الأسواق تشتري تبيع إلى آخر، ما حكمه؟ مباح. ثم جاء الحظر، إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى هنا جاء بتحريم البيع والشراء في وقت الجمعة. فلما انتهى الوقت قال تعالى فإذا قضيت الصلاة خلاص انتهى فانتشروا، فعاد الحكم إلى ما قبل الحذر. خلاص كده، والحكم قبل الحظر ايه يا جماعة؟ إباحة. يبقى هذا أمر وجدت القرينة فصرفته إلى الإباحة. إنما وأقيموا الصلاة فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمر للوجوب لأن لا توجد قرينة. نفس الكلام بالنسبة للنهي، إذا وجد النهي من غير قرينة دل على الحرمة، دل على الحرمة. النواهي بالسرقة والزنا وغير ذلك والقتل، كل دي نواهي تدل على الحرمة. ولكن هنا إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، ثم رب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآخر فإنه لا يدري أين باتت. يعني معنى ذلك أن النجاسة التي تصيب اليد يقينية ولا محل شك؟ محل شك. فربما باتت اليد في مكان النجاسة. العرب زمان كانوا بيستجمروا، والاستجمار إنما يزيل العين ويبقي الأثر، بعكس الماء، الماء بيرفع الاثنين، بيزيل الأثر والعين، يزيل النجاسة وأثرها. إنما الاستجمار بيزيل النجاسة من على المخرج وفي نفس الوقت يبقي لها أثرا. يبقى لما أنت تحط إيدك في هذه المنطقة وتعرق فمعنى ذلك يقينا إيدك هتبقى فيها نجاسة. طب ما حطتش وده احتمال وارد، يبقى إيدك نجسة تنجست ولا ما زالت طاهرة؟ إذن محل شك، والشك لا يتعلق به تحريم، فكان ذلك صارف من الحرمة إلى الكراهة. يبقى ما حكم أن أضع يدي في الإناء بعد قومي أو قيامي من النوم؟ الكراهة. تقول لي ده النبي نهى، ما أنت هتعمل كده ولكن هذا الحديث لا يدل على حرمة ولكن يدل على إيه؟ كراهة، لأن الشك يناسبه الكراهة واليقين يناسبه الحرمة. فمن تيقن نجاسة يده يحرم عليه أن يضع يده في إناء وإلا أفسد الماء، ده إذا تيقن. إنما محل شك الأمر فيه الكراهة. نرجع تاني، يبقى دي اسمها كراهة إيه يا جماعة؟ تنزيهية، كراهة شرعية. تعالوا بقى في موضوع نعم الصوارف يا جماعة، دخلنا ليه عم الصيغ. الصوارف دي ممكن تكون صارف من الكتاب أو من السنة أو من القياس أو من الإجماع، كتاب وسنة ده قول الظاهري، وقد يكون من معاني النص أو من اعتبارات أخرى. يعني إيه؟ لما نجي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، في رواية فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، أمر ولا مش أمر؟ أمر. طب ما الأمر الوجوب، طب ما تدور على الصارف. الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث طلحة وسأله عن الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليل. سألوا عن الصلوات المفروضة قال خمس صلوات في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ لا، إلا أن تطوع. يبقى ما عدا الصلوات الخمس يدخل في دائرة التطوع، صارف ولا مش صارف. يبقى إذن لا تقول أن تحية المسجد واجبة، ولكن تقول هي مستحبة، لأن في صارف صرفها. هذه من الإيه؟ من السنة. هتجد صوارف كثيرة جدا زي بعض الآيات، يعني لا داعي بقى إن احنا ندخل في الموضوع علشان ما نطولش، ونخلينا هنا عشان تلحق تروح. نرجع تاني، يكره المشمس. ايه هو المشمس؟ المية اللي تسخنت بالشمس. طيب نوع الكراهة ايه؟ عندنا خلاف في المسجد. بعضهم قال انها ارشادية. جبت الكلام ده منين؟ قال لانه لا يصح في المسألة نص. والشافعي قال في الام وفي مختصر المزني وأكرهه من ناحية الطب. يعني الأطباء في زمن الشافعي قالوا أن هذا المرض هذا الماء يصيب الإنسان بضرر، بمرض يسمى البرص. فعشان كده قال سبب الكراهة بتاعت إيه؟ أكرهه من ناحية الطب. يبقى ده أمر شرعي ولا أمر دنيوي؟ عشان كده كان ذلك سبب في قول البعض أنها كراهة. يا جماعة إرشادي، من اللي قال كده؟ قاله ابن الصلاح نقلا عن الغزالي. في الوسيط لم أجد ذلك للغزالي، ولكن ابن الصلاح قال أن هذا قول مين؟ الإمام الغزالي. فضل. ده الكلام اللي قاله بعضه زي ما هنوضح. الفريق الثاني وهو الجمهور أن الكراهة تشريعية تنزيهية، واعتبروا أن مجموع الأحاديث التي وردت في المسألة حتى وإن كان بها ضعف، وهناك أثر لعمر بأنه يورث البرص، صححه ابن الملقب، وعلى ذلك فهذه مستند عندهم للكراهة تنزيهية وهو المذهب. بعض الشافعية أعتقد هو الغزالي قال لو ثبت الضرر لقلنا بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولكن قول الأطباء يقيني لا ظني، غلب على ظنهم أن هذا سبب لهذا المرض. عشان كده جاء الأطباء في زمن النووي وقالوا أنه ليس سبباً لهذا المرض، فرجح النووي لعدم صحة النص أو الحديث عنده وعدم اليقين من قول الأطباء، النووي قال وأنا أقول بعدم الكراهة، وهو المختار. خلي بالكم من عبارة المختار. الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهب، فإن لم يصح في المسألة حديث ولم يقطع عند الأطباء أنه يصيبنا بالبرد، فعاد إلى أصله وهو اللي يا جماعة الإباحة من غير كراهة. وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهو وجه عندنا في المذهب. خلي بالك وجه في المذهب، وإن ضعفه البعض إلا أن النووي في المجموع وفي التحقيق قدم هذا القول. ماشي يا جماعة؟ نرجع تاني. يكره المشمس، عرفنا هو الماء الذي سخنته الشمس في البدن. أدي أول شرط لشروط يا جماعة. شرط الأول استخدام الماء المشمس في الإيه؟ في البدن. يعني معنى ذلك هذا الشرط يخرج ما يستعمل فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب وإناء وأرض. يبقى الكراهة متعلقة بس بالإيه؟ بالماء الذي يلامس الإيه؟ البدن. وعلى ذلك إن استخدم هذا الماء في ثوب أو في غسل أرض أو إناء فلا كراهة. وأن للعلة خوف البرص، لأن هذا الماء ممكن يصيب المرء بالبرص. طيب الشرط الثاني، حط دائما إيه كلمة أي ما سخنته الشمس، حط خط خفيف واكتب واحد في البدن، خوف البرص حط خط ثاني، بأن يكون بقطر حار. وضرب لنا مثال كالحجاز، يبقى لو كان التسخين في قطر بارد أو معتدل تكون الكراهة؟ لا، عشان كده الرمل أخرج مصر والشام، قال إذا سخن الماء في الشام فلا كراهة. ليه يا جماعة؟ قال لأنها بلاد باردة وفي مصر معتدلة، طبعا إنما الجنوب حر جدا في الصيف، يبقى الكراهة تثبت. يبقى معنى ذلك هذا قيد بأن يكون التسخين ببلد حار، فإن كان البلد معتدل أو كان بارد فلا تثبت اللي يا جماعة الكراهة. حط خط في إناء منطبع كالحديد، ده الشرط الثالث، أن يكون التسخين فين يا جماعة؟ في إناء. يبقى الماء الذي سخن في البرك وفي الحياض وفي الترع وفي البحار أيضا فيه كراهة؟ لا، شمس شديدة على مية البحر سخنتها، هل هناك كراهة؟ لا، ده قال لي في إناء له صفات. إيه صفة الماء؟ قال لي منطبع. يعني إيه منطبع يا جماعة؟ المنطبع هو الذي، تعريفه يا جماعة، هو الذي يمتد تحت المطرقة ولو بالقوة. الجماعة اللي راحوا النحاسين يجدوا بنجيب إناء النحاس ونبدأ بالمطرقة، نخبط فيه لغاية ما يبتدي يتمدد ويصير إناء. هو ده، يعني معنى ذلك أن الآنية التي لا تطرق لا تدخلها الكراهة إناء الزخب، اسمه الخزف، آنية الخزف والزجاج، لو سخن الماء فيها بالشمس فلا كراهة. طيب إيه تاني؟ قال كالحديد. نحط جنبها النحاس. ليه يا جماعة؟ آنية منطبعة تتمدد بالطرق كالحديد. لأن الحديد والنحاس بيحصل عنده إيه؟ تفصل منه أجزاء سمية إذا تعرض للشمس. طب الآنية التي لا يفصل عنها هذه الأجزاء السمية لا ترى، زي آنية الذهب والفضة. نتكلمش عن الحرمة دلوقتي، نتكلم عن المية التي سخنت في آنية الذهب والفضة. هذا إناء اسمه إناء فيه صفاء في معدنه، وبالتالي الشمس لا تؤثر عليه ولا تخرج أجزاء سمية، فعشان كده لا كراهة فيه. يبقى كلمة حاضر، إناء منطبع كالحديد هنطلع منه عدة أشياء: الماء الذي سخن بالشمس في الحياض والبرك والترع والبحار لا كراهة، الإناء غير المنطبع لا كراهة كالخزف والإيه والزجاج البلور الزجاج، والإناء الذي لا يخرج عنه سميات كالذهب والفضة لصفاء جوهرهما ده لا كراهة. يبقى حددنا الكراهة في إناء منطبع، وهذا الإناء تؤثر فيه الشمس فتخرج منه أجزاء سمية تؤثر على البدن، تؤثر على البدن، دي واحدة واللي انت عايزه حاضر. قال لأن الشمس بحدتها تفصل منه إيه؟ زهومة، الزهومة أجزاء سمية. انت لو جبت إناء من الحديد أو إناء من النحاس وعملت الموضوع ده هتجد على وش المية كده تطفو أشياء، هي دي الزهومة التي قلنا عنها أنها أجزاء سمية تؤثر في البدن فتصيبه بهذا الإيه يا جماعة بهذا المرض. هل هذه كل الشروط؟ لا، في شروط تانية. خير يا نعم. هذا الأمر الحقيقة في المذهب فيه أوجه كثيرة جدا للعراقيين والخراسانيين، مش عاوز أدوشك بيه، ولكن هذا هو المعتمد عندنا. في عندي هنا بقى يا جماعة قال لي شرط كمان لم يذكره، لم يذكره لأن فيه خلاف. هل الكراهة تتعلق بالماء إذا كان حار؟ يعني أنا عندي دلوقتي شوية مية سخنت بالشمس والماء شديد الحرارة أو حار، هنا تثبت الكراهة، ولكن إذا زالت هذه الحرارة، الحرارة دي زالت أصبح الماء بارد، هل تبقى الكراهة؟ عندنا ثلاث أوجه في المذهب. الصحيح الذي عليه الفتوى أنها تزول، يبقى الكراهة على الصحيح في المذهب أنها تتعلق بالماء في حالة حرارته، فإذا فقد هذه الحرارة زالت الكراهة. الوجه الثاني قال لي لا، بأن الكراهة متعلقة بالأجزاء السمية التي انفصلت عن الإناء بفعل الشمس وهي ما زالت باقية، إذن تبقى معها الكراهة، تبقى معها الكراهة. هذا وجه ثاني. حاضر. الوجه الثالث أن يقول ذلك عدلان، اثنين من العدول من أهل العلم أو من الطب، ويشهد على أن هذا الماء به ضرر، ولكن المعتمد في المذهب أن الكراهة إنما تتعلق باستخدام الماء في حالة حرارته لا في حالة برودته. نعم، هنتكلم عنها. ثم بعد ذلك الماء الذي سخن بالنار في إناء منطبع في إناء غير منطبع لا كراهة فيه، ولكن الكراهة تتعلق به إذا استخدم في حالة حرارته. إذا كان الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة في كراهة في استخدامه لحاجتين يا جماعة، للضرر ولعدم الإسباغ. يبقى الكراهة مرجعها إلى أمرين، الأمر الأول عدم الإسباغ، ما يسقع بردة أو مية سخنة شديدة الحرارة، أو زي ما احنا قلنا إيه يا جماعة الضرر. إنما الماء الدافئ الذي سخن بحطب أو بأي وسيلة من الوسائل الدافئ هل فيه كراهة؟ الإجابة لا. فكان عمر يسخن له ويغتسل بهذا الماء ويتوضأ، وكان ابن عمر كذلك، والأثرين دول يا جماعة موجودين في سنن البيهقي بسند صحيح. يبقى دل على أن الماء المعتدل أطيب، خاصة في ليالي الشتاء، لأنك تستطيع أن تسبغ الإيه يا جماعة الوضوء، بعكس الماء البارد أو الماء شديد البرودة. ومع ذلك ذهب النووي، مش النووي بس، ابن الملقن كذلك، والأسنوي كذلك، وابن رسلان في زبد في زبد ابن رسلان وغيره، هؤلاء ذهبوا جميعا إلى عدم الكراهة وإلى ترجيح القول الذي قال أن الماء أو استخدام الماء المشمس لا كراهة فيه. هنا في سؤال، حتى عند الجماعة اللي قالوا إن الماء المشمس فيه كراهة، فلو توضأ بهذا الماء رجل هل يصح الوضوء؟ نعم يصح، لأن احنا قلنا هو ماء طهور، ولكن جاءته الكراهة من تشميسه عن طريق الإجماع عن طريق الشمس. طيب احنا كده وصلنا لغاية أول المستعان. ها تعبت ولا لسه؟ الساعة كم دلوقتي؟ طيب نشوف الأسئلة بتاعتكم والمستعمل نأخذ المرة القادمة إن شاء الله. تفضل. ليه؟ المسجد. آه. صيغتين الأمر والنهي. نعم. آه ماشي. تفضل. قضية أن الأمر إن كان عام أو أن الألفاظ متى تفيد العموم ومتى تفيد الخصوص، وهنا بيسأل عن قضية واحدة وهي إذا كان اللفظ، إذا كان اللفظ خرج إجابة، تقصد كده خرج إجابة عن سؤال، فمتى يكون عاما ومتى يكون خاصا؟ تمام. المسألة دي يا جماعة بتاخد حكمين. إذا كانت كان السؤال خاصا كانت الإجابة تتعلق به في خصوصيته، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل على أو عمن جامع في نهار رمضان، رجل جامع امرأته في نهار رمضان فجاء يسأل، فأمره النبي بالإيه يا جماعة؟ بالكفارة. السؤال هنا إيه؟ خاص بحالة واحدة، لذلك قال المذهب عندنا خلافا للإمام مالك، المذهب عندنا قال أن الإجابة دلت على خصوص الكفارة بمن جامع، على تعلق الكفارة بمن جامع، وأما فيما يتعلق بباقي المفترات فما عليه إلا القضاء، هو آثم يقضي والقضاء على الفور إن كان متعمدا. طيب تعال نفترض صيغة، جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد أفسدت صومي، ولم يحدد، فقال له النبي عليك الكفارة، يبقى الرجل لم يخصص سببا بعينه ولكن أطلق الأمر، فلما كانت الإجابة بهذه القضية هيبقى نقول هذه للعموم، فكل مفتر إنما عليه الكفارة. فهمنا من الحالتين دول؟ جت لنا حالة ثالثة. الحالة الثالثة يا جماعة إذا بنيت الإجابة على سبب وخرجت مخرج العموم، جاء بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بئر بضاعة، قدموا مقدمة إن هذا البئر تقع فيه النجاسات، هذا البئر تقع به الجير، أنك قد توضأت منه، إلى آخر هذه المقدمات، فقال النبي إن الماء طهور لا ينجسه شيء. شوفوا بس العبارة، إن الماء، الألف واللام دي يا جماعة هل تدل على استغراق الجنس؟ هو الراجح، لأن اللفظ الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة العموم، فكان السبب سبب الورود، هل يكون سببا في جعل الألف واللام في الماء لاستغراق الجنس ولا للعهد؟ في خلاف قائم، ولكن الراجح زي ما قلنا ما رجحه الشيرازي في اللمع وما رجحه الموردي في الحاوي أن العموم أعم من الخصوص، والخصوص واحد من مفرداته، عشان كده حكموا عليها بالإيه؟ بالعموم. إنما مسألتنا الثانية كانت مختلفة خالص، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبب في الورود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الرواية الثانية إذا دخل أحدكم إلى المسجد فليصلي، الأمر ده فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، نمسك الأمر ونقول الأمر عندنا ليه كم صورة؟ ثلاثة: وجوب، ندب، إباحة. نبحث عن القرينة، فإذا وجدنا قرينة هننزل الأمر عليها. النبي قال خمس صلوات في اليوم والليل، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أنت الطور. حديث معاذ إلى اليمن: وأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات. إذن هذه هي المفروضات، ما عداها يعد إيه يا جماعة؟ يعد من باب الاستحباب. فيحمل أو ينزل الأمر من الوجوب للقرينة ويتحول إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. وصلت؟ طيب، أقول قولي هذا. حدثنا عن سؤال يا جماعة؟ خير يا مسلم. ليه؟ هذا اصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح، يعني الكلام هو الشيخ بيتكلم، الشيخ نادر، الشيخ تامر يتكلم على اصطلاح بعض المتقدمين المتأخرين إلى أن نقسم الماء إلى قسمين مش ثلاث أقسام، يعني بنقسم الماء إلى طهور وإلى طاهر وإلى متنجس. هو قال لا، أنا هقسمهم اثنين، دي اسمها إيه؟ اصطلاح. والقاعدة عندنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، أهم حاجة تبين اصطلاح. لو بينت الاصطلاح بتاعك هعملك عليه وخلاص على كده. لماذا في حالة الماء المتبخر اعتبر الشافعي الأصل بينما في حالة المشخص المشمس بالشمس اعتبروا الحال؟ بص يا أخي، في حالة الماء المتبخر في عندنا حاجة كبيرة أوي أوي اسمها الاستحالة. هل الاستحالة هي أداة من أدوات التطهير ولا لا؟ يعني الفقهاء دللوا دائما بمسألة بنذكرها أو بيذكروها في كتبهم، في كتبهم يقولون أن الكلب الذي وقع في ملاحة حتى تحلل وصار ملحا، هذا الملح الذي أصله كلب هل هو طاهر ولا هو متنجس أو نجاسة؟ دي مسألة اسمها مسألة الاستحالة، قد استحال إلى شيء مغاير. توسع فيها الحنيفية وقالوا أن الاستحالة مطهرة. جماعة الشافعية قصروا هذا التغير على الخمر، إذا صار خلا تخلل وصار خمرا، وصار خلا يطهر. وكذلك في مسألة الجلال، الحيوان الذي أكل نجاسة، فإذا ما أكل أشياء طاهرة حتى زالت آثار النجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته عاد إلى أصله. دي المسائل اللي بيتكلم فيها الشافعية، ولكن جماعة الحنفية الحية توسعوا فيها توسع كبير. وأحيانا بنحتاج إلى قولهم، بعيد عن المذهب، بنحتاج أحيانا إلى قولهم في أمور بعيدة. نضرب مثال، عندنا الجيلاتين. الجيلاتين زي ما احنا عارفين بيؤخذ او ماده تصنع من الشحوم، شحم البقر والغنم والخنزير. شحم الخنزير كثير، وبالتالي فالامر يعني او رخص استخراجه من الخنزير، والمصانع في اوروبا بتنتج هذا النوع وتصدره الى البلاد الاسلاميه. لو مسكنا الجيلاتين ومسكنا الشحم بتاع الخنزير، اولا التحريم، في تحريم ان احنا نحول هذا الى اي استخدام مهما كان، ولكن مع ترك التحريم جانبا بننظر للاثنين. ايه علاقه الجيلاتين بالدهن؟ لا علاقه، تغير كامل في تركيبه. فهل نحكم عليه بالتحريم كالشافعي، ولا نقول بالاستحالة على قول الحنيفية ونقول بالجواز أو بإباحة استخدامه؟ أو على الأقل إذا عمت به البلوى، البلوى عمت بهذه المشكلة. جماعة اللي مريض فيكم بيروح للدكتور بيديله كبسولة، كبسولات الغلاف البلاستيكي اللي عليها ده من الجيلاتين. كثير من الجاتوهات والحاجات اللي موجودة والجيلاتي والحاجات دي كلها دخل فيها جزء كبير من الجيلاتين. تستخدم هذه المادة لحفظ الكثير من المأكولات، اللي بيجيب البلوبيف والكلام ده يفتح بيلاقي فيه جزء كده حوالين اللحم هو ده جيلاتين. لما بنجد ان الجيلاتين داخل في حاجات كثيره جدا من صناعات الادويه وغيرها والاطعمه والى اخره. فلو قلنا بقول الشافعيه في المساله اصابنا الحرج الشديد والضيق الشديد، فقول الحنيفيه لرفع الحرج عن الامه قول معتبر في مثل هذا الامر، مع المناشده كل من تكلم في هذه القضيه ناشد الحكومات الاسلاميه ان تعمل على تصنيع هذه الماده من شحوم الحيوان الذي يؤكل لحمه كالبقر والغنم وغير ذلك. في طبعا جيلاتين مصنع ولكن غالي الثمن، مثل هذه قضية واحدة. فالخلاف أحيانا خاصة أنه لا نص في الحرمة، لا نص في المنع وعدم الجواز، وإحنا بنفرق دائما بين التحريم وبين الصحة أو عدم الصحة. التحريم ده لا شك أن هناك تحريم في استخدام الشحوم، ولكن لما تحولت وصارت كالكلب الذي وقع في الملاحة صار الأمر محل خلاف. هل نقبل هذا الملح ونحكم على أنه ملح يغير تماما الكلب وما تألف من الكلب من لحم وعظم وجلد، ولا نقول أصله كان في يوم من الأيام كلب وبالتالي يأخذ حكمه؟ مثل هذه المسائل بنرى أحيانا طالما لا نص فيها فبنرى القول الذي يرفع الحرج عن الإيه؟ عن الأمة. ودي مسألة كل ما احنا بنتكلم وجاءتنا مسألة من هذه الكيفية هنتكلم عنها. كيف نجمع بين قول النووي فإن قوي الخلاف قلت الأصح، وبين قوله وحيث أقيل قيل فهو ضعيف؟ يعني لو في المسألة خلاف، والخلاف إن كان قوي، يعني إيه خلاف قوي؟ بصوا يا جماعة، لو أنا موجود في صحراء واشتبه علي إناءان بهما ماء، والمسألة دي هنتكلم عنها في الاشتباه. عندي إناء في ماء طهور وإناء فيه ماء طاهر ولكن فاقد لصفاته، يعني لا نستطيع أن نحكم على هذا الماء، مش قادرين نشوف صفة من صفاته. مية ورد منقطعة الرائحة، مية ورد انقطعت رائحته، فنفس صفات الماء ولكن ما ينفعش أتوضى به. وعندي ماء فأجتهد في معرفة الطهور، وصل اجتهادي إلى هذا الأمر، هل الاجتهاد هنا وصلت إليه يقينا ولا بغلبة ظن؟ غلبة ظن. لو تغير الاجتهاد كتحديد القبلة، أنا وقعت في صحراء وحددت القبلة وصليت، لما جاء الوقت الثاني اجتهد فتغير الاجتهاد فأصلي إلى الاجتهاد الجديد، يبقى أنا صليت فرضين في جهتين مغيرتين، مش كده يا جماعة؟ كل صلاة من هذه الصلوات صحيحة طالما أن هذا اجتهاد مبني على ظن مش مبني على يقين. لو جاء واحد وقال لي يا عم القبلة الناحية دي بنصلي الناحية دي وادي البصلة، يبقى الصلاة الأولانية التي كانت على غير القبلة باطلة. إنما ما فيش دليل يقيني يبقى ده اجتهاد وده اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالإيه يا جماعة؟ ولكن بيجي المجتهد ويترجح عنده قول على قول فيقول في المسألة وجهان الأصح كذا، يبقى ده لا يعني أن القول الثاني إيه يا جماعة؟ ضعيف، ولكن هو ترجح عنده قول فأفتى به. إنما في مسألة الضعيف والصحيح يقول صحيح لعلمه أن القول الثاني المغاير ماله يا جماعة؟ ضعيف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.